أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. وتناديني يا نور العين أنت حبيبي، وتناديني يا نور العين أنت حبيبي. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. رغم البين تبقين الأغلى في الدنيا، رغم البين تبقين الأغلى في الدنيا. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. أمي يا أروع أحلامي، أمي يا أروع أحلامي، يا أملا عطر دنيانا، يا نبع صفاء وحناني. أمي يا أروع أحلامي، أمي يا أروع أحلامي، يا أملا عطر دنيانا، يا نبع صفاء وحناني. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. بدعائك ربي وفقني فالجنة تحت الأقدام، بدعائك ربي وفقني فالجنة تحت الأقدام. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. ورضاك علي يا أمي أغلى من كنز سليماني، ورضاك علي يا أمي أغلى من كنز سليماني. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. مهما دار العمر فينا يا أم الأغلى تبقينا، مهما دار العمر فينا يا أم الأغلى تبقينا. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. يا خبز الروح عينيك شموع القلب تنير الدرب، يا خبز الروح عينيك شموع القلب تنير الدرب. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي. أمي أمي تحمل همي، تسكن قلبي تسكن دمي.